الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة من الحلقات المعروفة باسم أحكام من القرآن الكريم، ونحن نذكر الأحكام، وإذا كان فيها حكم معلومة لنا أشرنا إليها أيضا، لكن الأصل هو الأحكام. قرأنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا، ويعني بذلك الأموال التجارية التي يتكسب بها الناس، ويسميها العلماء عروض التجارة، لأنها أموال تعرض ثم تزول، لا يقصد بقاؤها وإنما يقصد ربحها. ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، ومن هنا للتبعيض، أي بعض ما أخرجنا لكم من الأرض، مثل الحبوب والثمار. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الرديء، فالخبيث هنا بمعنى الرديء، أي لا تقصدوا الرديء تنفقون منه وتبقون لكم الجيد، لأنكم لو كان لكم حق عند شخص فأعطاكم الرديء لم تأخذوه إلا على وجه الإغماض، الإغماض يعني الحياء والخجل وما أشبه ذلك. واعلموا أن الله غني حميد، يعني فلم يطلب منا جل وعلا أن ننفق لأنه محتاج للنفقة، بل هو غني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. حميد أي محمود على ما تفضل به، فهو الذي تفضل بهذا المال الذي طلب منا أن ننفق منه، فكيف تبخلون؟ في الآية الكريمة فوائد، منها العناية بما طلب منا وهو الإنفاق. وجه ذلك أنه صدر هذا بالنداء وبوصف الإيمان للمنادى. ومن فوائدها وجوب زكاة عروض التجارة، يعني الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة. وعروض التجارة قاضية على غيرها وليس غيرها قاضيا عليها، بمعنى أنه لو كان عند الإنسان سائمة من الإبل أو البقر أو الغنم قد أعدها للتجارة فإنها تزكى زكاة تجارة ولو كانت سائمة، كرجل عنده عشر من الإبل يرعاها لكنه لم يتخذها تنمية وإنما اتخذها للتجارة، فنقول زكاتها زكاة تجارة، بمعنى أنه إذا جاء وقت الزكاة يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر منها. لكن لو كانت سائمة لقلنا عليه فيها شاتان، قلت قيمتهما أم كثرت. إذن عروض التجارة تقضي على غيرها وغيرها لا يقضي عليها. ثم هي أيضا، أعني عروض التجارة، شاملة لكل ما يباع ويشترى للتكسب، من قماش وأواني ومعدات وآلات وغيرها، أراضي، عقارات، كل شيء يعده الإنسان للربح لا يقصد بقاءه عنده إلا لانتظار الربح، فهذا عروض تجارة، والزكاة فيه واجبة من أي نوع كان من المال، من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو غيرها، لعموم قوله تعالى من طيبات ما كسبتم. فإن قال قائل ما مقدار زكاتها؟ قلنا مقدار زكاتها مقدار زكاة ما يراد منها، وهو الذهب والفضة النقد، ففيها ربع العشر، أعني واحدا من 40، وإن شئت فقل 2.5%. فإن قال قائل وكيف أقدر قيمتها؟ قلنا إذا جاء وقت الزكاة كما لو كانت الزكاة في رمضان، قومها أول يوم من رمضان كم تساوي وأدي الزكاة. فإن قال قائل أخشى أن أحابي نفسي وأقدر القيمة أقل من الواقع، قلنا استعن بغيرك من أهل الخبرة. فإن قال قائل هل أعتبر ما اشتريت به أو ما أبيع به أو ما يساوي في نظر الناس في وقت وجوب الزكاة؟ قلنا بالثالث، خذ بالثالث أي بما تساوي عند وجوب الزكاة في نظر الناس، سواء بعتها بعد ذلك بأكثر أو بأقل، وسواء كان السعر أكثر مما اشتريت أو أقل، فالمعتبر وقت وجوب الزكاة. فإن قال قائل هل يشترط تمام الحول فيما اشتراه للتجارة؟ قلنا لا، ما اشتراه للتجارة مبني على حول ماله. فمثل لو كان عند إنسان مثلا 10,000 ريال باقية في الصندوق، زكاتها في رمضان، ثم اشترى في شعبان شيئا للتجارة، فإنه إذا جاء رمضان يزكيه مع أنه لم يمضي عليه إلا شهر واحد، لأن عروض التجارة ينبني بعضها على بعض في تمام الحول. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن من أنفق مالا لم يكتسبه بأن سرقه أو نحو ذلك، فإن الله تعالى فإنه غير مأمور بذلك فلا يقبل، ولكن لو كان الإنسان لا يعرف صاحبه وتاب إلى الله فماذا يصنع؟ نقول يتصدق به عن صاحبه تخلصا منه لا تقربا به إلى الله، لأنه لو تقرب به إلى الله لم ينفعه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذن لابد أن يتصدق به عن صاحبه، وحينئذ تبرأ ذمته، لكن لا يتعجل في الصدقة به، بل يتأنى حتى ييأس من صاحبه، فإذا أيس منه تصدق به، ثم إذا جاء صاحبه فيما بعد خجره قال له إنه قد تصدق بالمال، فإن أجازه فالأجر له، وإن لم يجز فالأجر للمتصدق به ويضمنه لصاحبه. ومن فائد الآية الكريمة وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض لقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتأمل الحكمة في قوله من طيبات ما كسبتم فأضاف الكسب إليهم، لأن هذا الكسب كان بعملهم وكدهم، وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض يتبين، لأن ما أخرج الله به من الأرض لا يستطيع أحد أن يخرجه. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، لكن لا تستوعب الزكاة جميعا، لقوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: الأصل أن كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة إلا ما دل عليه الدليل. وقال بعض أهل العلم: بل لا زكاة إلا فيما يكال ويدخر فقط، كالتمر والحبوب والزبيب وما أشبهه. وأما ما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، كالبرتقال والرمان والباذنجان والبطيخ وما أشبهه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أن المدار على كونه مكيلا مدخرا، وما سوى ذلك لا زكاة فيه. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إخراج الرديء عن الطيب أو الوسط، لقوله: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لأن هذا ظلم لمستحق الزكاة. ومن فوائدها أن الإنسان لو أخرج الطيب فلا لوم عليه، بل هو محمود على ذلك، وإخراجه الطيب من ماله داخل في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن فائدها أنه يجوز إخراج الوسط الذي ليس الأجود ولا الردي، لقوله: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤخذ بالصدقة هرمة ولا تيس ولا ذات عوار. وقال لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم أعلم أيها أخو المسلم أن ما تنفقه لنفسك وليس لغيرك، فأنت إذا أعطيت الفقير الطيب فإنما أعطيت نفسك، لأنك ستجد هذا مدخرا عند الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ومن فوائد الآية الكريمة ما سنتكلم عليه إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.